وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبيبات الغاليات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولقاء جديد من لآلئ زوجية. هذه الدورة المباركة اللي هنتكلم فيها عن يعني شرح كده مبسط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فطبعا يعني الأحاديث ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ثمينة وغزيرة بالفوائد والمعاني، ولو وقفنا مع كل حديث يعني سبحان الله ممكن ناخد شهرين ثلاثة كده سبحان الله. لكن احنا معنا يعني بفضل الله عز وجل الحديث السابع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي لنا هذا الحديث أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونقصت على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك؟ قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه بغير إذن. قال أن يعني رضي الله عنه، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حضر نسائه يسلم عليهن، وقلنا: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخرجني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. وزاد في رواية أخرى قول الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: والله لا يستحي من الحق. هذه هي رواية الإمام مسلم رحمه الله. ويمكن كتير من الأخوات اللي هي بتقرأ أو بتسمع الحديث ممكن هي مستطولة في الحديث، صح؟ احنا عندنا الأخوات اللي هي بتحفظ مستطولة الحديث. في بعض من الناس اللي يعني أخبرتني أو تواصلت بي قالت لي: أنا حاسة إن أنا مش فاهمة معنى الحديث ده إيه. فتعالي النهاردة كده يعني نقف معه بعض الوقفات كده، وفيه ملمح جميل قوي إن شاء الله هنقوله بإذن الله. يعني هذا الحديث باختصار شديد جدا أن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي ابنة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أنه زوج زينب أولا لمين؟ لزيد بن حارثة رضي الله عنه، كان زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد حتى يعلمها القرآن والسنة. وزيد كان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يحرم الله عز وجل التبني، يعني كانوا بيطلقون عليه إيه؟ زيد بن محمد. ولكن يعني سبحان الله هذا الحديث بيخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما انتهت عدة طلاق زينب بنت جحش رضي الله عنها حين طلقها زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينصح زيدا في زوجته قبل أن يطلقها، حتى إلى قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. فهذه يعني كان في علم مسبق سبحان الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن زيد سيطلق زينب رضي الله عنها، وأن زينب ستكون زوجة له صلى الله عليه وسلم. بعد طلاق زينب، من زيد وانقضت عدة الطلاق، فيحكي لنا أنس رضي الله عنه هذا الحوار الذي دار. فزيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره إن يروح مين؟ إن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب. يذكرها يعني إيه؟ يعني يخطبها. إن مين؟ إن زيد يذهب إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها إن يخبرها إن النبي عاوز يتزوجها. هذا معنى يذكرها. فانطلق زيد، وانطلق وذهب ليخطبها. فلما ذهب زيد رضي الله عنه إليها وجدها إيه؟ بتخمر عجينها. تخمر عجينها يعني إيه؟ بتجهز عجينها عشان هتخبزه. يعني هي إيه؟ خلاص هي العجين خمر، فإحنا بتقعد بقى مش عارفة تكور وتعمل إيه كده العجين بتاعها، فتعمل إيه؟ خلاص هتخبزه، بتخمر عجينها. فزيد رضي الله عنه أخبر أولا أنه لما وقع نظره عليه، نظر زيد رضي الله عنه على زينب بنت جحش، استعظم أن ينظر إليها. عارف اللي هو وقع في نفسه، خلي بالك يعني زيد كان زوجها مسبقا، يعني كان زوجها قبل كده، فهو أما شافها هو استعظمها في نفسه، ان انا ما ينفعش ما ينفعش انظر اليها، ده هي هتبقى مرات النبي صلى الله عليه وسلم. انظري الى هذا الادب، الى هذا الخلق والورع حتى في النظرة سبحان الله العظيم. يقول اما وقع نظره عليه استعظم ان ينظر اليها. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد خطبتها، فأنزلها منزلة أمهات المؤمنين، خلاص ما كانتش بقى واحدة يعني زوجته خلاص، لا ده بقى هتبقى أم المؤمنين، ما ينفعش إن أنا أنظر لها بقى النظرة أي نظرة تانية. فأبعد نظره عنه وأعطاها ظهره. تخيلي كده الموقف، اللي هو داخل مش بيكلمه مباشرة كده، لا نفسه ما ينفعش إن أنا أبص لها. عمل إيه؟ إدالها ظهره وقعد يرجع أو يتقرب عندها بظهره. تخيله، فيرجع إلى الوراء بعد إيه يعني حتى أن قرب منها. وهنا سبحان الله كان ذلك قبل نزول الحجاب. ثم أخبرها زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لها لكي يخطبها، لكي يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرته زينب رضي الله عنها أنها لن ترد بشيء حتى تستخير ربها وتنتظر ماذا يفعل الله في شأنها. فقامت إلى المصلى اللي بتصلي فيه في بيتها لتصلي الاستخارة. وهنا زينب رضي الله عنها وهي تصلي الاستخارة جاء أو نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينب فدخل عليها بغير استئذان. معنى كده ان ايه؟ ان هو خلاص حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب رضي الله عنها، حتى يعني اصبحت زوجته، فقد زوجها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات. ثم أخبر أنس رضي الله عنه أنه يتذكر حين أطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم وليمته على زينب. النبي عمل الوليمة كان فيها إيه؟ الخبز واللحم. وطبعا يعني ما كانش وليمة، سبحان الله، وليمة العرس الواجبة إن أي حد بيعمل العرس أو بيتزوج يعمل الوليمة. وكان ذلك في ارتفاع النهار واشتدت حرارة الشمس، فخرج من يعني خرج من أكل الوليمة، الناس كلت ومشت، وفي ناس كلت وفضلت إيه وفضلت قاعدة عمالين يتحدثون. وفي الحالة دي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هو بقى يعني بقت زوجته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنس معاه، يعني أنس رضي الله عنه معهم، خرج وأنس لمالك رضي الله عنه معه لأن كان خادمه، كان يعني ملازم له. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت نسائه، راح فين؟ ساب العروسة وإيه وراح لبيوت نسائه يطمن أو يطمئن عليهم ويتفقد أحوالهم. حتى كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعني كيف وجدت أهلك؟ في رواية الإمام البخاري إنها كانت عائشة رضي الله عنها اللي كانت بتسأل كيف وجدت أهلك؟ ويعني يعني كان في بعض الأقوال قالت إن هي كانت يعني بتقصد نوع من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم، ها أخبري العروسة إيه؟ وفي الأقوال الأرجح من كده إن النبي صلى الله عليه وسلم إن السيدة عائشة رضي الله عنها قصدت الدعاء، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، كيف وجدت أهلك بارك الله لك. ثم أخبر أنس رضي الله عنه أنه ليس متذكر ومش فاكر هل هو من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس الذين جلسوا يتحدثون بعد الوليمة قد رحلوا أم هو من أخبره. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من خروجهم من البيت، خلاص بقى هو إيه ما عادش حد موجود بقى خلاص عند زينب، وإن هو المفروض يذهب إليها يعني خلاص بقى يعني هيدخل دي زوجته. فمن اللي داخل معاه؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. خلاص يعني احنا الخادم بتاعه فداخل، لا حضرتك استنى بقى. فهم أنس رضي الله عنه أن يدخل معه كعادته كعادته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه يعني بين أنس وبينه سترا، بينه وذلك بسبب ايه؟ نزول آية الحجاب اللي في سورة الأحزاب، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، إن ذلكم ثواني لحظة. الله المستعان. فنزلت آية الحجاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فهذه القصة جميلة جدا، يعني قصة بتحكي لها فوائد عظيمة جدا لو الواحد توقفتي معها. سبحان الله بتوضح لك قد إيه فضل السيدة زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش أم المؤمنين، مناقب أم المؤمنين زينب بنت جحش. وزي ما قلت هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها عبد الله بن جحش أول أمير في الإسلام. والسيدة زينب بنت جحش هي ولدت سنة 33 قبل الهجرة، كان اسمها أصلا برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت تكنى بأم الحكم، وهي إحدى المهاجرات الأول. وبزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم قضي أمر التبني اللي كان معروف في الجاهلية، واختار الله سبحانه وتعالى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. وكانت تفتخر بذلك على أمهات المؤمنين، فكانت تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. في شأنها أنزل الله سبحانه وتعالى الأمر بإبناء الحجاب، وكانت رضي الله عنها من سادة النساء دينا وورعا وجودا وخلقا ومعروفا، بل كانت محض اليتامى ومواسية الأرامل، كانت ورعة قوامة تدين الصيام وكثيرة التصدق وفعل الخير. كانت رضي الله عنها من صناع اليد، كانت تطبخ وتخرز ثم تتصدق بثمن ذلك، حتى يعني أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة تصدقها وعطائها، وكناها بذلك بطول يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرع كن لحوقا بي، أطول كن يدا. قالت، ده كان يقول هذا للسيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: فكن يتطاولن، أي يعني أيتهن أطول يدا؟ قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. حتى أحسنت السيدة عائشة رضي الله عنها الثناء على زينب بنت جحش رضي الله عنها، حينما قالت: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. حتى بلغ من عطاء السيدة زينب رضي الله عنها، بلغ هذا العطاء وهذا التصدق، أنها قيلت يعني قالت السيدة زينب حينما حضرتها الوفاة، تخيلي كده وهي يعني بتموت، حضرتها الوفاة، كانت تقول: إني قد أعددت كفني، فإذا بعث لي عمر بكفن فتصدقوا بإحداهما. يعني جهزت كفن لو عمر بن الخطاب، إلى النهاية ماتت في خلافة عمر رضي الله عنها، لو بعث لي بكفن فتصدقوا بإحداهما، وإن استطعتم إذ يعني إذ أدليتموني، والإدلاء اللي هو النزول، أدليتموني أي نزلتوني في قبري، أن تصدقوا بإزاري فافعلوا. يعني لو استطعتم من الثوب اللي انتوا بتحطوه عليا وانا ميت ده، بعد ما تنزلوني في قبر وتدفنوني تتصدقوا بيه فافعلوا. انظري الى، يعني دي حاجة احنا يعني حاجة كده مقتطفات بس كده على السيرة، سيرة امهات المؤمنين رضي الله عنها. يعني سبحان الله، شدة العطاء، شدة التصدق، حتى انها يعني كانت أطول اليد في الإنفاق والبذل والعطاء. سبحان الله العظيم. الجميل جدا إن لما تقف على فوائد هذا الحديث، له فوائد عظيمة جدا، سواء في فضائل السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، أو تقف كده مع تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، حتى يعني في يوم زي ده، يوم كده هو عريس ويترك زوجته ويتفقد أحوال أهله ويطمئن عليهم. سبحان الله العظيم. كذلك أيضا لما تقف في هذا الحديث على حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ترك زينب لحالها من الدعاء، فيخرج من بيته في تلك الوقت ليتركها في حالة من الدعاء. لكن الجميل قوي قوي واللي بيوقفني صراحة في هذا الحديث هو كلمة كده في الحديث بتاخد معنى في منتهى الروعة. عايزة أقول لك إن دي القيمة اللي هتمشي بيها حياتك كلها. حد يعرف؟ مين الشاطرة اللي هتقول؟ أنا متابعة التعليقات معاكم. أنا زي ما قلت هو مش لقاء إن إحنا بنسمع وخلاص، إحنا عايزين نتفاعل مع بعض. في كده قيمة جميلة قوي في الحديث محتاج إن أنت بس تقفي معايا كده يعني تكون قمة تعيشي بيها حياتك كلها على فكرة، مش في شرط الزواج بس، يعني مش في الزواج فقط. أحسنت يا إيمان، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. ما أنا بصانعة شيء حتى أوامر ربي. الله الله، معنى في منتهى الجمال. وأنا عايزاكي تعيشي معايا المعنى ده كده، ومعلش كده إيه، نقف شوية، نقف الجميل اللي يوقفك في الحديث ده، قول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: ما أنا بصانعة شيء حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها. الله أكبر الله أكبر، أول ما جدت لها أمر، ده كانت بتغبس، ده كانت بتخمر عجينها صح؟ أول حاجة، أول ما جد لها أي أمر، سرعان ما تقوم بالاستخارة، تستخير خالقها وبارئها. الاستخارة صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، تجريد الافتقار إلى الله عز وجل، نفي العلائق إلا بالله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يا زينب، إنه رسول الله، إنه رسول الله، إنه حبيب الله، إنه خليل الله. ما أنا بصانعة شيء حتى أوامر ربي. مش جالك أي حد بيطلب زواجك صح؟ يعني الواحدة مننا لو جالها كده ابن رئيس البلد، ولا ابن مش عارفة ابن مين، ولا ابن مين ومعروف بقى إنسان يعني معروف ومشهور وبتاع، وفلان عايز يتزوج، يا دي تلاقي امها عماله تزرغط وابوها عمال يرقص وهي طايره من الفرح، يلا قولوا له موافقين، يلا خليه يجي، يلا مش عارف ايه، صح؟ صح ولا لا؟ انظري الى امك زينب بنت جحش رضي الله عنها، ياتيها خطبه النبي صلى الله عليه وسلم، ايه رد فعلها؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم مش أي حد، ده أشرف الخلق وأحسن الخلق، أحسن الناس شرفا ومكانة وضواءة وخلقا وعلما حياء، أفضل الناس أخلاقا، بل إنه نبي مرسل سبحان الله العظيم. ومع ذلك ما أنا بصانعة شيء حتى أوامر ربي. أرأيت هذا الحال؟ بالله عليك، أرأيت حال من تعلق قلبه بالله؟ أرأيت حال من فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى؟ على ما تستخيري، إنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش واحد جالك أنت مش عارفاه، ده مش واحد غريب عنك، ده ابن عمتك صح؟ ده يعني معروف من هو، معروف من هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ما أنا بصانعة شيء حتى أوامر ربي. الله الله على حال من تستخير ربها، الله على حال القلب لما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. الاستخارة توحيد وافتقار وعبودية وتوكل، وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو. إذا فتح لعبده رحمة لم يستطيع أحد أيا كان حبسه عنه، وإن أمسكها لم يستطيع أحد إرساله إليه. دعاء الاستخارة يتضمن إقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، وإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، إقرار بربوبية الله عز وجل، وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، والاستعانة به والتوكل عليه، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليه وإرادته لها. الله أكبر، الله أكبر. أين الاستخارة في حياتك؟ فين الاستخارة في حياتك اللي أنت فين استشارتك لله عز وجل واستخارتك، وتقولوا له يا رب يا رب أنا مش عارفة اللي جالي ده خير ولا مش خير ليا. خلي بالك، لأن إحنا دلوقتي في الزمن زمن الصور، زمن إن تلاقي ما شاء الله عليه الأخ لحيته مترين قدام، وما شاء الله مقصر، ويبدو والله أعلم في الشكل الظاهري العلامة، يبدو في الشكل الظاهري الإنسان اللي بيخاف ربنا وهو قلبه تعبان. أين أنت من الاستخارة وتفويض أمرك لله عز وجل، وتقول له يا رب يا رب أنا ما أعلمش، أنا ما أعرفش قلبه إيه، ما أعرفش هو من جواه إيه، بس أنت تعرف. يا ربي أنا ما أعلمش هل ده خير ليا ولا مش خير ليا، بس أنت تعلم، وأنت علام الغيوب، أنت اللي تعلم، أنت اللي عالم الغيب. قال الإنسان ده ممكن اخده واتعب، ولا اخده ويصيبني امراض نفسيه، ولا اخده انسان يكون بلاء عليا في ديني، انا مش عارفه. يا رب فين البنات اللي عايزه تتزوج، البنات اللي مقبله على الزواج؟ المبدا ده والاستخاره ده منهج حياه على فكره، منهج حياه. عشان كده هي دي الاشاره اللي حطتها لك لكي سيده زينب رضي الله عنها: ما انا بصانعه شيء، ما فيش أي حاجة بعملها إلا لما أوامر ربي، ما فيش أي حاجة بتاخد فيها قرار إلا لما بتستخير ربنا الأول. الله الله على تعلق القلب بالله عز وجل. أنت مش عارف، أنت مش عارف. الله أكبر. أنت مش عارفة الخير فين، ما أنتش عارفة لما تاخدي الإنسان ده هو ده هيكون بلاء عليكي ونقم عليكي، ولا هيكون فتح الخير عليكي. أنت مش عارفة إيه اللي في بكرة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. الله على هذه الصلة، لما قلبك يكون يصل وعندك ثقة في الله عز وجل وحسن ظن في الله عز وجل، وأنت علام الغيوب، وأنت علام الغيوب، إنك سبحان الله العظيم تقول له يا رب يا رب أنا مش عارفة، يا رب هو ده خير ليا ولا مش خير ليا. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. الله، شوف التجرد، شوفي صدق التوكل على الله عز وجل، شوفي صدق تفويض الأمر إلى الله عز وجل في أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون النبي كان بيعلمهم الاستخارة كالآية من القرآن، كأنك بتحفظه آية من القرآن. احنا دلوقتي يا اخوات كتير جدا مش حافظ الاستخاره، كتير جدا لما يجي لها اي امر ها وتتصل على مامتها، تتصل على اختها، وانت رايك ايه، وانت مش عارفه ايه، وحصل كذا، وجاي لي عريس كذا، واخر حاجه بنفكرها وبنفزع فيها بعد ما خلاص بقى العريس جه، طب وشغال ايه وساكن فين وعنده امه عايشه ولا ماتت؟ وفي بعض الناس الله المستعان الله المستعان، خليني عايشه الحاله بتاعت الحديث دي الجميله دي، مش عايزه احيد عنها يعني، الله المستعان. في بعض الناس بترفض العرسان عشان امه عايشه، عشان ابوه عايش، عشان كده يعني. سبحان الله العظيم، اول ما بيجد عليها الامر تلاقيها بتجري، يا بتجري على تليفون، يا بتجري تعرف اخبار، يا بتجري عايزه حصل كذا او شغال فين، ويلا نبدا بقى نسال، ويلا نبدا مش عارف. حاله تلقي القلب اولا لاي امر، هل قلبك ما انا بصانعه شيئا، مفيش حاجة بعملها حتى أوامر ربي، عشان لازم أستخير ربنا، أستخير ربنا ده النبي، أيوه حتى لو النبي أستخير ربنا. وتقوم إلى مسجدها، خصصة المسجد بتاعها، مسجد بتصلي فيه، مكان مخصص لها، مكان يشهد حالها مع الله سبحانه وتعالى، يشهد حالها مع الله عز وجل. الله، شوفي القلب الموصول بالله. لذلك وهي قاعدة تصلي ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل إيه؟ يزوجه، يزوج النبي صلى الله عليه وسلم كرامة، كرامة ومنقبة لأم المؤمنين رضي الله عنها. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الله الله على إن أنت مطمئنة القلب، مطمئنة، عارفة هذا الاطمئنان، إن أنت مش خايفة. في كده بعض البنات تحس ان هي مقلقة زبزبة، طب افرضي بقى طلع بقى بخيل اعمل ايه بعد ما اتجوز؟ طب افرضي بقى قلت له مش عارفة ايه وقال لي وماشي ومشاني كده انا متجوزة ما تتم، وبعد كده الاقي قاعد له منزلني تحت، طب افرضي، حالة من الهلع والفزع والخوف والريب. ايه رأيك كده في علاقتك مع الله عز وجل وانت بتتحدثي مع الله عز وجل بالاستخارة، وبتقولي له يا رب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته، ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. الله، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. الله أكبر الله أكبر. والله أنا مش عارفة أوصلها لك إزاي، مش عارفة حقيقة يعني، إنك تصلي بهذا الأمر. انا تحس ان الناس كلها عماله يا بنتي ده مش عارفه ده يجيب لك شقه ايه وهيجيب لك ايه وهيسفرك فين، وتلاقي ان الكل عايز يزحلقك صح، كل حتى اللي هي مش مقتنعه عماله تحط جواكي يا بنتي يعني هو مش لازم يعني يكون ملتزم ان شاء الله بعد الجواز ربنا يهديه وانتي برضو معاه يعني كده ومش عارفه ايه، كل عمال يهمه ان هو ان انت تتجوزي خلاص، خلينا نخلص، خلينا بدل ما تقعد. طب واللي خايف عليكي واللي تنصحك لله عز وجل، لا لا اسكتي خليني ساكته لحسن تقول لك ده غيرانه مني بقى ومش عارفه ايه. انظري الى حالك مع الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يقدر لك الخير، يجي العريس يبقى جميل وحلوة كده وواخد قلبك وخاطف قلبك، بس مالكيش خير فيه. الخير اللي هو ربنا يصرفه عنك ورضني به. عارفه اللي هي الغصه بقى، اشمعنى انا يعني، هو عشان انا مش عارفه ايه هو. لا، تفويض امرك لله عز وجل. مفيش الغصه اللي في القلب دي، اشمعنى بقى، واشمعنى فلانه بتتجوز، واشمعنى فلانه احسن مني، واشمعنى فلانه جوزها عنده مش عارف ايه، انا اللي قللت البخت. يا بختك يا لوزه، ويا حفتك يا لوزه، ومش عارفه ايه يا لوزه. صح. فالله المستعان. تيجي ايه؟ ورضني به. الله اكبر، انك ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره. يجي قبل فرحها بما فيش كام اسبوع، ورضني به. الله، حاله من الرضا، ربنا قضى يعني ان هذا الامر لا يتم. اللهم لك الحمد. اكيد الخير ده، يقينا هو ده الخير اللي ربنا قدره لي. استخرنا وما فيش نصيب. الحمد، اللهم لك الحمد، هو ده الخير. طب استخرنا وربنا قدر لنا ويسر لنا، هو ده الخير. هو ده الخير، انك بتستعيني بالله عز وجل عليه. ربنا اللي عالم بقلبه، وعالم بصدقه، وعالم بكذبه، كان بيكذب عليكي ولا بصدقه. الشكل الخارجي الجميل ده والكلمتين. في ناس بتؤتى جدلا، يعني تقنعك 100% وبعد الجواز كل سنة وانت طيبة. صح؟ صح، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ قلبك بقى، قلبك بقى، وانت راضية عن ربنا وراضية عن قضاء الله عز وجل وقدره. يا رب جاي لي فلان ده خير ليا ولا مش خير ليا؟ يا رب انا معرفش، حدثي مع ربنا. انا بقرا الحديث وبقول يعني كيف وان السيده زينب رضي الله عنها هي بتقول كده، وان كان هذا الامر خير لي، خير لي يعني، دي بتصورنا كده. مين فين مين خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين افضل من النبي؟ مين اجمل واحسن من النبي؟ مين أقرب إلى الله عز وجل من النبي؟ مفيش. صح؟ طب إيه يعني، تيجي إزاي؟ تيجي إزاي وأنت بتستخيري أتجوز النبي ولا لأ؟ تعود. هي تعودت إن ما تاخدش أي قرار في حياتها. ما تعودتش إن هي تاخد أي أمر عندها غير لما تستخير ربها. حتى لو هتخرج من بيت، اخرج خير ليا ولا مش خير ليا؟ هشتري كذا، هشتريه خير ليا؟ الحاجه دي اللي هشتريها دي خير ليا ولا مش خير ليا؟ يتعلم تعلم الاستخاره، منهج حياه. عشان كده لما جالها النبي برضه استخير، استخير في كل حاجه. سبحان الله، منهج. عاشت على كده، عاشت على كده، تعمل اي حاجه تستخير، تستخير الله عز وجل. ما ينفعش ان انا اخد اي حاجه كده، حتى لو بالصوره، يعني بالصوره الظاهريه. ما تاخديش اي حاجه حتى لو بالصوره الظاهريه. لو حد فلانه وعلان والاخ فلان والاخ مش عارف ايه، ما اخدش بالصوره الظاهريه. لازم استعين بالله عز وجل الذي يعلم السر وما اخفى. صح ولا لا؟ انا اعرف اللي في قلبك، انا اعرف اللي في قلبك ايه. ما اعرفش والله، متقدم لاخ، انا اعرف اللي هو صادق ولا مش صادق. ما اعلمش والله، ما يمكن هو يلبسها لي كده، ما يمكن مش عارف ايه. بعض بقى تسمعي بقى حكاوي الاخوات، يعني الامر ده اخ ما شاء الله يا ام مريم، لحية قد كده ومقصر لحد تحت ركبته بشوية، وما شاء الله، وقال الله وقال الرسول، وبعد كده اتجوزنا. الأخ أصلا ما بيصليش، إنا لله. زي بنتي والله العظيم ما بيقومها حتى، وبيسمع مش عارف إيه، وبيسمع مدرك إيه، إنا لله. فيما يبدو للناس إن هو صورة متدينة، لكن بينه وبين ربنا مفيش. ف يعني عايزه اقول لك ان اصابها من كثير من الاحباطات والتعب النفسي ما الله عز وجل به عليه. انت فين من الاستخاره؟ ربنا هو اللي يعلم في قلبه، ربنا هو اللي يعلم الخير ليكي ايه والشر ليكي ايه، وترضي باللي ربنا قدره لك. احد الاخوات كلمتني مره وقالت لي انا قبل فرحي ب3 ايام حصل مشكله والجوازه باظت، وقعدت تعيط. قلت لها يا بنتي سبحان الله ملكيش خير فيه، انت ملكيش خير فيه، ما عليك الا الرضا، ما عليك الا الرضا. انت ما تعلقيش كل حاجه على الزواج، يعني هو لو ما فيهوش، لو انسان بقى يعني الله اعلم بقلبي وبنفسي ولا ببيته ولا عيلته ولا وخدتيه واتجوزتي وبعد كده بقى يلا بقى غضوبات بقى وتغضب والطلاق وبتاع، طب ما يمكن هو الخير في كده، صح ولا لا؟ حاليا تزوجت وجبرها الله سبحانه وتعالى في زوج خيرا مما كانت تتوقع، سبحان الله العظيم. وبتقول لي الاخ اللي انا كنت مخطوبه له ده يعني وتزوج واحده تانية وسبحان الله طلقت منه لانها ما قدرتش ان هي تتحمله. كان خير ولا ما كانش خير؟ انت لا تعلمي. اتمنى ان احنا نخرج من الحديث ده قصه اهو، ويعني سبحان الله اخرجي بهذا المعنى ان الاستخاره دي تكون منهج حياتك، صلتك بالله سبحانه وتعالى، الصلة بالله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه عز وجل، حسن الظن في الله عز وجل. مش ليه يا رب؟ اشمعنى أنا اللي قاعدة؟ اشمعنى أنا اللي بختي مايل؟ اشمعنى أنا اللي يجي لي فلان؟ اشمعنى أنا اللي... سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. زوجة جليبيب فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطبها لجليبيب، كانت امها تقول لي جليبيب، يعني كان معروف ان هو يعني ما كانش في الخلقه جميلا، يعني ما لقيتش غير جليبيب يا نبي يا رسول الله، جليبيب، سبحان الله العظيم. وبعدين يموت جليبيب وتكون هذه يعني اكثر النساء صداق، وكان يتسابق عليه الرجال لخطبتها، سبحان الله العظيم. أتمنى إن احنا نخرج من هذا الحديث بالمعنى ده، بمعنى الاستخارة، بمعنى تفويض الأمر إلى الله عز وجل وحسن التوكل على الله عز وجل. ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. والله يعني وددت إن هذه الكلمة، كلمة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، وددت إن أنت تكتبيها كده وتعلقيها قدامك عشان تتعودي، تعودي إن ما فيش أي قرار أطلعه من فمي أو أي حاجة غير لما استخير ربنا الأول، استخير الله عز وجل واطلب من الله عز وجل ان يقدر لي الخير، قدر لي الخير ويرضني بالخير، واني لو مش خير ليا الامر ده يا رب اصرفه عني، انا ما اعلمش، انا جاهله ما اعلمش والله، ولا اعرف ايه اللي يصلحني ولا ايه اللي يفسدني. يمكن الحاجه سبحان الله بتشوفيها لا تحسبوه خير لكم، بل هو لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. يمكن الانسان سبحان الله يبتلى بامر ويبقى متأفف وليه وليه، وشايفه ان الصوره الظاهريه ابتلاء، لكن والله لما تنظري له بعين الرضا، بعين تقدير الله عز وجل لك، هو ده الخير، هو ده الخير، انك ترضي بقضاء الله عز وجل وقدره. هنكتبها، ما أنا بصانعة شيء حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها، الله لما نفزع، نفزع إلى الصلاة، نفزع إلى الاستخارة، نفزع إلى هذه الصلة، إلى هذه الصلة، سبحان الله العظيم. الحديث الثاني، إنا لله، ده نحن الله المستعان. ثواني لحظة. الحديث الثامن في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغلو صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أقية. وإن الرجل لا يغلي بصدقه امرأته حتى يكون له عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلف لكم علق القربة. وكان غلاما عربيا مولودا، فلم أدري ما علق القربة، فما أدري ما علق القربة. أخرجه النسائي. كذلك أيضا يعني الحديث ده هيتكلم عن معنى جميل قوي. والحديث برضه اللي بعده في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. طبعا قول عمر رضي الله عنه قول عالي جدا، وبيعالج مسألة احنا بنعيشها للأسف الشديد في زماننا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ألا وهو مغالاة المهور. حتى تعثر الزواج في كثير جدا من الناس، وعزف الشباب عن الزواج بسبب ايه؟ بسبب غلو المهور، غلو مهر النساء. تكاليف الزواج أصبح دلوقتي اللي عايزه لك 2 3 مليون جنيه عشان الواحد يعرف يتزوج في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، وبصورة يعني الانفتاحات الكبيرة قوي اللي الناس أصبحت فيها، والتباهي بالدنيا، ومش عارفة لازم بقى الشقة قد إيه، ولازم أوضة الأطفال إيه، ولازم الستاير نوعيتها كذا، ولازم والمغالاة الرهيبة الكبيرة جدا في المهور. لحد دلوقتي مثلا بعض البلاد يقول لك لازم مش عارف شبكة بكذا، وتقاليد بقى تقاليد والمقارنات، ده بنت خالتك جاي لها ب 100 ألف ذهب، وانت ما تجيبليش اقل من كده. وانت حتى بعض الناس سبحان الله بترفض الزواج بسبب الشبكة، بسبب انت هتكتب مؤخر كذا، لا هتكتب كذا. وانت الله المستعان، أصبح كتير جدا تعسير في أمور الزواج بسبب غلو مهر النساء. أولا، لماذا شرع المهر أصلا؟ يعني المهر شرع تكريم للمرأة وتطييب لها وتطييب نفسها، إلا إن تكون إيه؟ يعني حاجة كده زي مقدمات هو حق للمرأة. لا يجوز للرجل أن يأخذ من مهرها، بل في الحديث الثاني اللي هو إيه؟ الشروط، لما يكون في شروط أولى الشروط ما استحللتم به الفروج، أداء المهر للعروس. فعمر رضي الله عنه في هذا القول له: ألا لا تغلو صدق النساء. غلو الصداق، غلو المهر، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس كتير جدا لما تحس إن هي بتغلي في المهر، وعايزين بقى 500,000 تكتبه لها، ومش عارفة عايزين شبكة بكذا، عايزين ب 100 ألف ذهب، عايزين مؤخر 50 ألف جنيه، عايزين حاجات كده، يعني الله المستعان يعني. فعمر رضي الله عنه يقول: لا تغلو في صدق النساء. يعني ما فيش غلو في المهر. ليه؟ هو أصلا مش يعني مش حاجة ان هي مكرمة في الدنيا، ولا ان هي تقوى عند الله سبحانه وتعالى. يعني مش حاجة هتزودك تقوى عند الله عز وجل، ولو هي قرب الى الله عز وجل، وان احنا بنتقرب لله عز وجل مثلا بالصداق والمهر، وان ده يكون حاجه كده قرب عند الله عز وجل، فكان الاولى الاولى اللي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان اولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من نسائه، ولا اصدقت امراه من بناته اكثر من 12 اقيه، 12 أقية. وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى يكون له عداوة في نفسه، هو قاعد بقى مغلول منها، شايل منها ليه؟ كلفته فوق طاقته، كلفته فوق طاقته. كتير جدا من الشباب دلوقتي تلاقيهم اللي بيتزوج هو أصلا يطلع مديون مش عارفة بكام مبلغ معين، والزواج بقى للنساء، وتجهز البنت بقى وخدي عندك بقى، يعني حدث ولا حرج في مسألة ال 30 40 عربية اللي عمالين يشيلوا في العزال ويحولوا في العزال والحاجات دي كلها، لا سيما الأرياف كمان، يعني لا سيما الأرياف والتباهي والتفاخر، وفلانة جايبة وإزاي ما كابتش مش عارف إيه، وإزاي ده طالع موضة إيه، وإزاي البنت ما تجيلهاش صيني، وإزاي قصص كده. كل هذا أصبح ثقل على سواء على الآباء والأمهات آباء العروس، أو ثقل على اللي جاي يطلب الزواج أصلاً. يعني أصبح الأمر بيتكلف فوق فوق فوق فوق الطاقة، يعني الله المستعان. ده كل عمل إيه؟ عمل عزوف عند الناس في الزواج. أصبح دلوقتي عشان الواحد يبقى عايز يتزوج، وفي شباب بتعدي 30 ولا 40 وال 50 سنة ما بيتزوجوش، معهمش التكلفة. ليه؟ أقل واحدة دلوقتي يقول لك عايزين شبكة وعايزين مهر وعايزين مش عارف إيه وعايزين شقة مدرك إيه ودهانات نوعية كذا، وعايزين اللي هو الله المستعان الله المستعان. فعمر رضي الله عنه قال إن لو كان الأمر ده في مكرمة عند الله عز وجل، مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل، كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي إن الإنسان يكون حكيم، حكيم في نظرته إلى الشاب اللي جاي، يعني سبحان الله يخطب يطلب الزواج. وده طبعا يعني مناداة للأبهات والأمهات اللي بقى دلوقتي مفكرين هي كل ما بتطلب أكتر مهر لبنتها وشبكة لبنتها وتجيب لنا مش عارف ايه، وعايزين فرح في قاعة ايه، وعايزين وعايزين وعايزين، هي مفكرة كده ان هي بتغلي بنتها، بل بالعكس ده انت مش بتغليها خالص، ده هو هيفضل يعني طول عمره كل ما يبص لها هيفتكر اللقطات اللي عليه، هيطفشها في عشقته. الله المستعان. هتبقى له عدوة، ليه؟ هي محملاه فوق طاقته. ضمك مش عارفه طلبت مننا ايه، ايوه ما دي ما جاي، وهيتلكك بقى على بعض، ايوه ده منظر طقم انت جايباه، وده منظر كوبايات مش عارف ايه، صح ولا لا؟ فاكثر من 12 اقيه، يعني بالاقيه 480 درهم. والرجل لا يغلي بصدقة امرأته، أي يكثر من مهرها ويبالغ فيه حتى تكون له عداوة في نفسه، حتى يعادي امرأته في نفسه. دلوقتي يعني الله المستعان، أقل حاجة بقت دلوقتي في محاكم الأسرة، وبقت محاكم الأسرة مش ملاحقة. بسبب إيه؟ بسبب الغلو اللي إحنا بينا شايفينه. بل بالعكس، إن في بعض الناس سبحان الله تلاقي إن الزوج أصلا مش طايقها، وإن الزوج مش حاببها، لأن سبحان الله والله يعني دي ما بتحلش ببركة أبدا. يعني الغلو الزائد عن الحد لا يحل بأن المرأة تكون بركة على زوجها. فكان تجدي إن هو يكون يصبح عدو، عدو لها، عدو لها إيه؟ هو مش طايقها ويريد الانفصال منها. طب وبعدين؟ وبعدين يعمل إيه هو؟ خلاص بقى زهقها في عشت يا عم، عايزين مصاريف مش صارف، عايزين مش جايب، عايزين يلا عند امك، وقعدوا عند امك يعني. ويبقى قاعد هو ومروق نفسه. ليه؟ هو اصلا مش طايقه، فهي تضطر الزوجه تعمل ايه؟ تروح للخلع. هو مش عايز يطلق، مشاكل، طب اعمل ايه؟ ارفع قضيه خلع عليه، ويلا بتجي للخلع عشان هي في مقابل ان هي تخلع، ان هي تتنازل عن بعض من حقوقها، صح ولا لا؟ ومحاكم الاسره كثيره جدا في هذا، فاصبح في عداوه بسبب الغلو، الغلو في المهور. كذلك ايضا في حديث عقبه رضي الله عنه، إن أولى الشروط وأحقها بالوفاء ما استحلت أو ما استحلت به الفروج. وطبعا يعني بتلاحظي كتير جدا في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه، ألا وهو مسألة الشروط. بمعنى إيه؟ يجي الزوج اللي جاي يتقدم للخطبة أو الخاطب، يعني والله يا ابني انت مش عارف هتدفع كذا، ماشي، طب وبعدين؟ ما بيدفعش، ما بيوفيش بوعده. هي هتاخد لها مش عارف شقة فين او هتسكن فين، وبعدين؟ طب ماشي لما نتزوج، وبعد الزواج نعمل ونعمل ونعمل، وبعد الزواج كل سنة وانت طيب، كله كلام في الهوا. طب والسكن، طب والحقوق، طب والكسوة، طب كل ده. يعني هناك من الشروط والاتفاقيات اللي بتحصل عند الزواج يجب على الزوج الوفاء بها. ليه؟ لأن هذا أولى هذه الشروط، أولى هذه الشروط وأحقها بالوفاء ما استحلت به الفروج. السلام عليكم ورحمة الله. فسبحان الله، هذه من الأمور اللي يجب الوفاء بها أولا، أولى الوفاء بهذه العهود وهذه الاتفاقيات، عقود الزواج. عقود الزواج يا ابني تحافظ عليها، حتى من الشروط سبحان الله يقول لك دي أمانة عندك وحافظ عليها ومش عارف، وبعد كده تلاقيه يهنها ويضربها ويعني يسبها، ولم يفي بهذا الوعد. أوعدك يا عمي، ونعيط العيطين وندمع الدمعتين، وبعد كده كل سنة وانت طيب. إنا لله. وهذا سبحان الله كذلك أيضا للمرأة، يعني كذلك أيضا للمرأة اللي بيكون لها مهر وبيكون لها يعني هذا الصداق، هذا المهر لها، يجب عليها الوفاء، الوفاء بالعقود والعهود. انت حضرتك بصمتي على قسيمة الزواج وقلتي خلاص انا ارتضيت بهذا زوجا، ارتضيتي بمعنى كده ان انا ارتضيت ان انا اؤدي حقوقه وادي واجباته، مش اللي هو بعد ما اتجوز بقى اعملي ما بعملش، خلي ما بخليش، سوي ما بسويش. يا بنتي قبل ما تطلعي من بيتك عرفي زوجك انت تستأذني من زوجك، ما بستأذنش، ليه؟ هو احسن مني، هو مش احسن مني في حاجه، فاتحه بيتها سبيل، اللي داخله واللي خارجه واللي طالعه واللي بتاخد واللي بتدي، ما عندهاش امانه، امانه في بيتها، ما عندهاش الامانه في بيتها، ده مدخله اي حد بيتها. حضرتك انت مضيتي على وارتضيتي هذا الزوج، وارتضيتي ومضيتي وخلاص بقى زوج لك، انت كده في شرعا بتقولي ان انا موافقه على الحقوق واتعاهد بهذه الحقوق واتعاهد بهذه الواجبات. فلازم ان انت تعرفي حقوقك وتعرفي الواجبات اللي عليكي ايه تجاه هذا الزواج. مش قضيه كده ان احنا عملنا فرح واتكلمنا ورقصنا وهيصنا وبتاع وخلاص، لا حضرتك انت كده وافقتي على هذه العقدة، عقدتي عقدة مباركة، ميثاق غليظ، أوفوا بالعقود. انت كده عقدتي هذا العقد على ان انت تكوني خلاص زوجة لهذا الرجل، فانت مشروط عليك الحفاظ على هذا العقد، الحفاظ على شروط هذا العقد ومقتضياته من واجبات وحقوق. إنما لذلك يعني المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته. أنت حضرتك لما بتخلف هذه الشروط ولا تؤدي هذه الواجبات والحقوق فأنت خائنة. أنت إيه؟ أنت خائنة شرعا، خائنة ليه؟ لأن أنت ما وفتيش بالعقود، ما وفتيش بهذه المواثيق اللي اتخذت عليك. خلي بالك قضية الزواج قضية مش ان احنا مرحلة انتقالية من عمر العمر، يعني مش ان انا مثلا كنت بنت 20 دلوقتي بقيت 25، ولا كنت انسة وبقيت متزوجة. لا حضرتك دي تكاليف، دي تكاليف عقدة مباركة، يعني مسألة بترتبط بشرعا، مسألة مرتبطة شرعا، مش مجرد ان انا انتقال او بيبقى في حياة الزوج لا وخلاص، لا وخلاص. هو له من الحقوق وعليه واجبات، وانت كذلك عليك واجبات وحقوق ولك حقوق ايضا. يجب ان احنا نؤدي الحقوق ونبني لا يبخس احدنا حق حد. ليه؟ ممكن المرأة تطلع من بيت الزوجية ظالمة اصلا، هي ظالمة الرجل وهو او هو ظالمها، أو هو ظالمها ويقابل الله عز وجل وهو ظالم، أو هي تقابل الله عز وجل وهي ظالمة. لذلك يعني أحسن الاختيار، أحسن الاختيار. عشان كده أنا قلت لك في البداية أو في بداية هذا الحديث، هو استخارتك لله عز وجل، تفويض أمرك لله عز وجل، لأن ده هيكون حاجة مرتبطة بشرعا، حاجة أنت لو ما أدتهاش حقوقها وواجباتها فأنت عرفي إن يعني أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان فتلعنها الملائكة. سبحان الله، انت في احكام تانية يعني بترتبط بعقوبات ان لم تفعليها تعاقب عليها. لذلك هذه الامور مرتبطة بشرعا، مرتبطة بتكاليف شرعية، مش اللي هو يعني قصدي مش خروجة مثلا، او ان هي مش شهر ولا شهرين وكده وخلاص. لا، انت هيبقى في رقبتك رجل له حقوق وله واجبات ولازم ان انت تؤديها. بعد كده تلاقي شهر وشهرين الف الف مبروك المدام حامل، هيجي لك عيال تاني لهم حقوق ومسؤوليات اكبر. وايما امراه يعني انت مسترعاه في هذا البيت، مسترعاه في هذا البيت ومسترعاه على من في هذا البيت. انت راعيه في بيت زوجك ومسؤوله عن رعيتك. فلذلك أحسن الاختيار من الأول. عشان أحسن الاختيار لابد أن أفوض أمري إلى الله عز وجل وأوفي بالعقود وأوفي بالعهود. أعرف هتقولي ما هو أصلا مضايقني وهو مش عارف إيه، هو مضايقك عاملك أنت أعذري أمام الله عز وجل. يمكن الأمر ده إحنا اتكلمنا عنه في توعية زوجية قبل كده، أنت معذرة إلى ربكم. هتقولي أصل هو ما بيدينيش حقي وهو مش عارف إيه، فانا لازم بقى يعني هو ظلمك تقوم انت تظلميه، ويعني نقابل ربنا احنا الاثنين ظالمين، ولا اعذر امام الله عز وجل. لنا امام الله سبحانه وتعالى فعلت كل ما يعني ما استطيع فعله. ودي في حياتك كلها الاستخارة، اوعي تقطعي حال الوصل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، اوعي. خدها نصيحة مني، هذه علاقة وصل بينك وبين الله عز وجل. الاستخارة منهج حياتك، استخير الله عز وجل في أي أمر، حتى لو أنت في كل شيء استخير الله عز وجل. أوفي بالعقود، أوفي بالعقد، أوفي بأن هذا الزواج له شروط وله مقتضيات وله حقوق. أوفي وأعطي الحقوق حتى لو أنت مدخوص حقك. أنا عارفة أن كتير جدا من النساء يعني مظلومات، عارفة، وكثير جدا من النساء بيقع عليها يعني ما لا يعني ما لا تستطيع، ويبخس حقها، وكثير جدا من المشاكل الزوجية اللي احنا يعني فيها ليل ونهار، اللي بنسمعها ليل ونهار، نعلم ان في مشاكل، نعلم ان في ابخاس متاكل حقها كثيرا، لكن اعذري امام الله عز وجل معذرة الى ربكم. اوفي بهذه العقود. الناس يعني نناشد الأمهات ونناشد الآباء لأن الإنسان إذا كان ترتضيه دينا وخلقا فيسره، يسره ولا تعسره، ولا تضع المقارنات بين أحد، تقوليش ده أنا اشمعنى فلانة عندها واشمعنى فلانة جالها واشمعنى أنا مش هكون أقل من دي ومش هكون أقل مش عارف إيه، ليه ده أنا أحسن منها في التعليم، ليه ده هي أنا أجمل منها، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا، وتبدأ إن هي تحط المقارنات. اعلمي أن أولا وأخيرا كلنا مرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن البيوت والله والله عمرها ما بتجيب سعادة، وإن الأركان والبيوت والأساس والله كلها ما تأتي بسعادة. ده في ناس بتبقى عايشة في قصور، وعافانا الله وإياكم يا رب، عندها أمراض نفسية تصل إلى الانتحار، ولا القصر نفعها ولا العربية نفعتها ولا الشقة نفعتها ولا أي حاجة نفعتها. اعرفي ان السعاده الحقيقيه ان يجمعك الله عز وجل مع انسان ترتضيه خلقا ودينا، ويجمعك مع انسان تقي ورع يحبك ويكرمك اذا يعني احبك اكرمك، واذا لم يحبك لم يهينك ولم يبخس حقك ولم يظلمك. الوازع الديني اللي هو الأساس اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هو ده المعيار الحقيقي اللي انت تبدأي تبحث عنه وتدور عنه. أما المقارنات التانية والله والله لا تأتي بسعادة أبدا، وإن كانت فيها سعادة فهي سعادة وقتية، لكن مجرد ما الإنسان ده تلاقيه أسلوبه مش كويس معاكي أو أخلاقه أو تعامله مش كويس معاكي، سبحان الله العظيم هتقول تغور البيت اللي هو معيشني فيه وغور الفيلا اللي هو معيشني فيها وتغور كل حاجة في مقابل ان انا يعني اطلع من الانسان ده. والله المستعان، والواقع يشهد بذلك، والله الواقع يشهد بذلك سبحان الله العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا الله وإياكم على مرضاته، وأن يرزقنا الفقه والعلم عنه سبحانه وتعالى، وأن يزوج الشباب المسلمين الزوجات الصالحات، وأن يزوج بنات المسلمين الأزواج الصالحين، إنه ولي ذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.